يُحَمِّلُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ صور الشيخ لو قداست الشيخ ده بلديات Yeah. عليك يا بلبل. عليك يا ابو سعيد عليك يا حبيبي. ايوه والله يا ابو عمرو Yeah.